in the legs or whatever. Ma نعم. حدثنا ابن الميت حدث قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظرة قال سمعت سالم يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. نعم والله الأمر الوجوب لكن مقيد بها إذا لم يجد معنى قل لهم لا تنعم الله نهي التحريف ظاهر التحريف زحف من الرعاة يجب الإذن لها إلا إذا وجد ما يمنع كما سيأتي التحريف ضرب بعضها إلى بعض. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. وقال ابن عبد الله بن عمر لا ندعهن يخرجن فيتخذن دغلا. قال فزبره ابن عمر وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن زجرة أو نهار اتخذ زغل يعني حيلة والفساد والشر. لكن زبر عبد الله لأنه عارض السنة وواجبا على المسلم أن يسمع ويطيع لأمر الله وأمر الرسول ثم يقول سمع وطاعة. لكن إذا وجد ما يدعو وفضل الوجود وفين طرف المرء في بيته إلا المكتوبة إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة يعني أفضل من صلاة المسجد النبوي معروف على صلاة المسجد النبوي في حج الصلاة وكذلك الاستحقاق. نعم النوافذ في البيت أفضل وصلاة المرء أفضل في البيت أفضل. نعم هذا فيه تعذير الوالد لولده ولو كان كبيرا حجر هذا تعذير ولا تعذير ولا لا هذا في قصة الأسرة في نعم خليفة لما أكمل قال له الحديث أن النهى عن الحد الخلف فقال وفروت أن أطلنا عن الخلف كنت تخلص لا أكلم كافرا. نعم هذا من نجس هذا يعني حال سبحانه إن عارض السنة. نعم حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس علينا أمشي بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن حاتم بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذنوا للنساء بالليل الى المساجد. فقال ابن له يقال له واقد اذا يتخذنه دغلا. قال فضرب في صدره وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. نعم هذا واقد هناك وصفه لانه بها يحتل أنه قضية أن حصل لهذا ولهذا لأنه دفع في صدره هذه تأديب تعذيب من عرض السنة تأديب الوالد ولده ولو كان كبيرا. ومن ذلك أن من هذا من تأديب الوالد ولده ما حصل لأبي بكر رضي الله عنه حينما في الله إلا عائشة حبست النبي صلى الله عليه وسلم والجيش وليس معهم بعض الغزوات. فجاء أبو بكر إلى عائشة إلى لا يطعم في حفرتها وحبست بكر الناس ورسوله دائما على فخذها ولا يمنعني أن أتحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطعم في حفرتها. وهذا من باب التأديب. نعم تأديب الوالد ولده وضرب السنة تحرون أو كان تبيعون. نعم حدثنا هارون بن عبد الله. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري. يزيد. حدثنا عبد الله بن يزيد المقري. ما يفرق العربية. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد يعني بن ابي ايوب قال حدثنا كعب بن علقمه عن بلال بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حضورهن من المساجد اذا استاذنوكم. فقال بلال والله لنمنعهن. فقال له عبد الله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لنمنعهن. حدثنا هارون بن سعيد السلام عليك. حدثنا هارون بن سعيد استأذنوكم عملها معاملة السمع جمع الذكور لأنهن ذهب إلى الصليلة مع الرجال. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مقرمة عن أبيه عن مسلم سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان قال حدثني بكير بن عبد الله من أشد عن مسلم بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنه قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. هذا يقيد الحديث السابق إذا مس الطيب فلا تمنع إذا تطيبت تمنع لا تمنع إلى من المحمود إذا لم تطيب ولم تتبرج ولم يكن هناك ريبة ولا يخشى عليها من شيء فإنها لا تمنع. أما إذا تطيبت وتبرجت تمنع الحج هو مضرها إلى الله لأن تفتر حتى لا تفتر ولا تفتر فلا يستمع ولا يستمع. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معها العشاء الآخرة. قال نعم والنهي التحريم تحريم شهود المرأة إذا أصابت بخورا تحريمها شهود العشاء. هناك أمر بعدم مسحها وهنا تحريم شهودها العشاء إذا أصابت بخورا منصوص ومضاف فلن أدل على هذه الصفة الطيبة المحشرة فليس لها أن تذهب إلى الغسل وإذا أردت أذن تمنع. نعم يعني في الغالب غالبا المرأة ليس الأشياء الغالب منها تفرغها وإلا حكمها وكان في كثيرا ما تشهد النساء على شعر الأخلاق إذا ما هي في الوصل والحكمة في الأكثر نعم نعم اعتراض ابن عبد الله رضي الله عنه أن من خروجهن ليلا انه قال ما يعني يخرجنا ليلا من حديث الاخرى ليلا او غير خلفه دغلا يعني يقول اخفى عليهم الفساد الشر وغريبة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن قعنب مبارك مبارك ان هناك سبب يعني بس يخشى ومبارك هناك مانع انه وصاد المسلم وعارضها قام الله من الخلف إن إذا فعلت ما يجب أن نعملها إذا توضجت أو كذا لكن هو سيتخذ له دغلا يعني ترى شيء عام شيء عام ما حصل. نعم والله إن شاء الله هذه المرأة قولي لها بسرعة لكن ما يأثر مراتك أو ليش أو شيء ما أخر الليلة هو الأمر عام يعلمنا أن المرأة والنواة والله نعم والله عام لأن المسجد تقع في الجماعة لها النافذة التي تقع لها جراحة وحكمة حكم فرائض صلاة الكسوف كذلك صلاة القيام والوضع صلاة الكسوف صلاة العيد هذه صلاة الصفقة إذا لم هناك مفروض فلا يمنع وجد بيان بيان بيان بيان خطر عليها يا محمد. لا قول فلا تشهد معنا العشاء الآخرة العشاء المعروف هذا في دليل على إذا تشهد في العشاء الآخرة تشهدها في الآخرة تدل على أنه تشهد المغرب العشاء العشاء الأولى من الرشاعي طرق على البخاري المخاري أنها تسبع الرشاع تبغل تسبع الرشاع قليلا وحسنة قال لها الرشاع الأولى وكان الرشاع الأحمر. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال فقلت لعمرة أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت نعم. حتى أنا محمد إستاذ معي رضي الله عنه وإلى رسول الله المشرع وهو إنما يشبع عن وحي من الله فأنا أقول إنه إلا وحي وحي إنه إلا وحي وحي والله تعالى يعلم ما سيكون في آخر الزمن التسعة إلى يوم القيامة فإذا لم يجد محذور فلا تمنع المرأة مطلقا في أول الزمان وفي آخر الزمان وإذا وجد محذور ما يعني تطيبت تبخرت تبرجت أو أظهرت مفاتنها أو كان عليها خطر فلا بأس أما إذا بجمع فلا تنعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد بن أحمر حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد مثله. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمر الناقد جميعا عن هشيم قال ابن الصباح حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها. قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متواجد بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك، ولا تخافت بها عن أصحابك أسمعهم القرآن، ولا تجهر ذلك الجهر، وابتغ بين ذلك السبيل. يقول بين الجهر والمخافة. نعم. ومن الصدر القراءة. ولا تجهر بصلاتك عن القراءة، ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك السبيل. لا تجهر جهرا حتى يسمعهم شكون فيسبوا القرآن ومن أنزله من جهره، ولا تخافت بها فتكون بسرعة الشطرة فلا يسمع أصحابه، فليكن تكون بين يعني بين الجهر وبين الأسفل. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الجهة الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كتب المشركين القرآن. نعم. ما يجيب القرآن شيء. إلا ولذلك الله تعالى نهى نبيه أن يجهر حتى لا يقع المحروم، حتى يقع السبب. كان لجنسنا إذا قرأ فهو أفضلته دعا مشركون سبوا القرآن سبوا من أجله وسبوا من جابه. الله تعالى نهى أن يقع فوته حتى لا يقع المحروم. سب المشركين. إيه. يعني هو قيمة يعني سبوا. لكن هذا ايش يقع المسلمين؟ فهي جزء من الامر المعنى. فهمنا اسمع الشر. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عز وجل. لا تسبك. لا تكن سببا في سب المشركين لله. اذا كان هناك عمل اذا عملت سب المشركين الله توقف. لا تفعل. لهذا قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. لا تسبوا معبودهم حتى لا تسبوا الله. اذا سبت معبودهم سبوا الله. توقف. في هذا الحديث جاء الله سبحانه وتعالى. نعم. هل يصح استدلال بهذا الحديث على القاعدة من درء المفاسد؟ نعم. درء المفاسد نعم. مقدم على جنب المصالح. ولكن هنا فيها ممكن جواب كما وصح لي كما قال الله. لا. لا تجر بصلاتك ولا تخاف بها. فيجمع بين الأمرين. فلا يجهر حتى لا يسب المشركون الله، ولا يخافت فلا يسمع سبحان الله، بل يكون بين ذلك يجمع بين الامرين. نعم. هنا ومنه قد القران الفتح إن القرآن فإن كان هنا وقرأ في الفتح ثم قرأ الصلاة ثم قرأ القرآن فيها قراءة ولا تطيب بصلاتك فاسفر بها. نعم هذا من أسفائها لكن بسهلا بعد العمر ولا هي بصلاتك المواد عمر وغير ذلك فتبع الله وإلا يعني الاسم وحصل بصلاتها التسمية في الصلاة أما قراءة ثم صلاة لكن ما من دولة العمور تبع يعني ما زاد على فتحة تبع له. نعم. إذا قرأت في جهرية الشرعي يسهل عليك هذا العين. كيف يسهل عليك؟ إذا قرأت في جهرية ماذا يفعل في الصلاة؟ يعني الإصفار عند العلماء والإصفات وجههم من صحابة الصلاة. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها في قولها عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت أنزل هذا في الدعاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن الدعاء هذا يعني أحد القول والقول أول أرجح أنها في الصلاة. نعم. أنه ندرس الصلاة هذا الصواب والقول الأول القول الأول. نعم. السنة الجهر

يتلقى الله على تحريف الشفتين أو على وضع اليد أو وضع اليد. نعم. حدثنا شيبان بن فضوح قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وغشيت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وغشيت علينا الشهب قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث فضربوا مشارق الأرض ومغاربها انظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عابر قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله وهذا أن بعد بيت النبي صلى الله عليه وسلم شد الحرص في السماء غرفة الشهب والشياطين ولهذا قال الله تعالى وأن لرسل الصلاة عن الجن وأن لرسل الصلاة فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وكانوا في الأول قبل السنة يسترقون كثيرا فلم أبعد أن يكون شد الحراسة غرفة الشهب على الشياطين. نعم. موضوع الله يعني في الأول حتى لا تختلط روحي مع قاس الشيء لكن بعد بس النبي صلى الله عليه وسلم ما تخشي في هذا والله ما مستبر. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن داود كان في الجاهلية كثر الكهنة والسحرة وكانوا يتسلقون الشر الشياطين كثيرا ويوقون الرحال كثيرا فلما اعتمدوا بشده الحراسه وطلع حصول الشياطين على شيء من خبر السماء. نعم. ها؟ خبرت بعده؟ ما عجبنا في ذلك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال لا ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. استطير يعني طارت من الشاق والاغتيل يعني قتل خفيفا خاض عليه عليه الصلاة والسلام فقدوها لم يزلوها. نعم. فقلنا استطير أو اغتيل قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جائم من قبل حراء قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجد فجدنا بشر ليلة بات بها قوم فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا أتاني داعي الجن فقال أتاني داعي الجن ما تنصب إلا النص النصب المقصور المنقوص تظهر عليه فتح من المرفوع فائدة. فقال أثناني داعي الجن النصب رأيت داعي الجن النصب لا بأس تظهر لكن هو ضفع أثناني داعي الجن. نعم. فقال أثناني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فرما يكون لحما وكل بعرة هلك لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. وحدثني الحديث الأول حديث عباس فيه أن نعلم بالجن حديث علقمة فيه أنه علم بهم وأنه أسوء صرى عليهم القرآن هما قصتان القصة الأولى قديمة القصة الثانية متأخرة قصة التي حصل مع عمر بن مسعود فيه أنه أتى أولياء الجن وعلم بهم وأما القصة الأولى في مكة كان جاءوا الجن واستمعوا له ثم التركوا ولم يعلم بهم عليه الصلاة والسلام. وهم قصة ثانية أتوه وعلموا بأتوه ودعوه وقرأ عليهم القرآن وسألوا الزاد في تحريم الاستنجاء الاستجمار بالعظم والرأس. والحكمة في هذا كما في هذا الحديث أن اللحم أن العظم يكون يعود إليه اللحم يكون زاد الجن في إخوان الجن والبعرة تكون عرف الجواب. وجاء في الحديث من آخر هذا الحكمة أخرى قال إنهما لا يطهران قال حكمة بعون الله فقال إنهما لا يطهران وهما لا يطهران وهما زاد إخوان الجن وهذا العون الذي يصل صلى الله عليه. نعم كان يكون المسلمين من الجن. نعم قبل النبوة لكن شدد على النبوة وزيد في الحراسة شدد الحراسة وإذا كان موجودا لكنها كان سرقة أسرع كثيرة فلا نبوة أنه يشدد الحراسة أو لا لا يسرع إلا قليل والشهوك لا حق. نعم. وحدثني من علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود أن داود بهذا الإسناد إلى قوله وآثار نيرانهم. قال الشعبي وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة إلى آخر الحديث من قول الشعبي يعني الجزيرة العرب. نعم. وكانوا من جن الجزيرة إلى آخر الحديث من قول الشعبي مفصلا من حديث عبد الله. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وحدثناه أبو بكر بن عبد بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود عن الشعبي عن عصامة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وآثار نيرانهم ولم يذكر ما بعده. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي محجر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدت أني كنت معه. حدثنا سعيد بن محمد بن الجرمي وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن أبي أبن أولا عبد الله يكون مصاحب النبي صلى الله عليه وسلم لما يحصل من الخير صحبة الأخيار فيها خير موجود والنبي صلى الله عليه وسلم ود أن يكون مصاحب له. نعم. حدثنا سعيد بن محمد الجرمي وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن معنم قال سألت أبي قال سمعت أبي قال سألت مفروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن فقال حدثني أبو فيعني بن مسعود أنه آذنته بهم شجرة يعني عرفت به الشجر شاء الله فيه التنبيه فأعرفت أعرفت كما جعلت الجبال حميزا فإن هذا ما يحدث من خشية الله وكما جعل في الحجر حميزا فسد مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام سبح. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا ابن أبي أبي عن الحجاج يعني الخواف عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ بالضحى والعصر بالركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية حتى يقرأ ركعتين الأوليين. وعن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر بالركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح. نعم هذا فيه أنه يقرأ سورة الركعتين الأوليين من الظهر والعصر أو من الأخرين ظاهر الحديث أنه يقصر الفاتحة وفي مشروع التطوير ركعة الأولى قبل الإسلام. كانت في حديث أبي سعيد أنه ربما قرأ ركعتين الأوليين من الظهر في أدعاء الفاتحة. نعم. حدثنا أبو بكر. نعم. لا أحيانا يعني يسمع ما يقصر جملة ولا كلمة لا يعلم أنه يقصر. نعم. إذا كان في الليل إذا كان في الليل نعم لا بأس إذا كان في الليل ولم يكن ذاك محذور هناك محل يؤذيه نعم نعم صلاة الجهرية في الليل صلاة الليل كذلك نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب والسورة ويسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. نعم ظاهر ما يقتصر على الفاتحة في الظهر والعصر. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه جميعا عن حسين قال يحيى اخبرنا حسين عن منصور عن الوليد بن مسلم عن ابي الصديق عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك. وهذا يدل على أنه يقرأ أحيانا في الركعتين الأخريين إذا كان قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة 30 كم 30 آية وفي الحديث الآخر منها أنهم حذروا قراءة قدر 30 آية وفي الأخريين على النصف من ذلك يعني قدر 15 آية يقول آية سبع الفتحة سبع آيات معها سبع آيات تدل على أنه ربما قرأ في ركعتي المخير من الظهر زيادة على الفاتحة. نعم فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وحذرنا قيامه في الأخرين قدر النصف من ذلك وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. فدل على في العصر يقرأ في الأخريين قد 15 آية وفي الأخريين على النصف من ذلك 7 آيات وهي فاتحة. فدل على أن العصر أحق من الظهر من الفصل واحد من العصر أنه لا يقرأ الأخرى كثيرة الأخرى غير الفاتحة. وأما الظهر فإنه قد يقرأ أحيانا في حديث أبي سعيد مع الفاتحة وقد يقصر عن الفاتحة كما في حديث القتادة. نعم ولم يذكر أبو بكر في روايته ألف لام ميم تنزيل وقال قدر 30 آية. حدثنا شيبان بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الوليد أبي بشر عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخرين قدر 15 آية في كل ركعة في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخرين قدر 15 آية هذا دعاء المسيح عليه الصلاة والسلام قدر 15 آية سبع آية في الفاتحة وزيادة سبع آية وفي الأخرين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك وفي العصر ركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخرين قدر نصف ذلك سبع آية في الفاتحة بيد على أنه يطيب في الظهر والظهر تلي الفجر في الإطالة حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب فذكروا من صلاته فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه به من أمر الصلاة فقال إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرم عنها إني لأركض بهم في الأوليين وأحذف في الأخريين فقال ذاك الظن بك أبا إسحاق أحب أن يخطف كان بيرعى الكوفة يقول عمر فشكاوه الكوفة وظلموه وقالوا إنه لا ظلموه حتى قالوا لا يخطف الصلاة وصحابي من جديد نفسه الأولين فأرسل فقدم عليه فقال لي لا أعلم بهم أنا وأحرم صلى الله عليه وسلم لا أحرم من أشياء إني أركض في الأوليين وأحرم في الأخرين يعني في الأوليين ركعتي الأوليين يعني أطيبهم في دليل على أن ركعتي الأوليين أطيبهم السنة أن تكون خاصة بركعتي الأوليين نعم حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال عمر لشعب قد شفعوك في كل شيء حتى في الصلاة قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين قريب الكوفة من قديم الشهرات عهد عمر بن الخطاب وما آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذاك الظن بك أو ذاك ظني بك قال في اللحظة يا أبا إسحاق وكل اسم وفي أنه الشكوى أرسل رجلا إلى الكوفة مر على ثلاثة مسجد أو بيت نسل كلهم يشتكون حتى قام الشيخ بدل الذي ظلم سعد قال انه لا يعرف الصومية ولا كذا ولا يفصل فدعا عليه سعد توصل الدعوة بدعوات ثلاث قال الله يعلمه بالفتن قبلت دعوة سعد فتعرض هذا الرجل بالفتن سقط حاجبه من الكبر وجاء فكان يرفع حاجبه عن يرفع الجفنة ويغامز في الحياة البنات إذا قيل في ذلك قال شيخ مفتون أقامت دعوة الإسلام فحضر قوتا من رقوبة عاجلة إنه ظلم ودعا قال الله ما يمير الآن عليه وظلم في ثلاث دعوات من لا يحكي السرية ولا كذا إني سأل عليه من الدعوات وقال له وظلمات الثلاث فدعا عليه بأنه من الدعوات قال الله ما أكثر أولاده وقلل المال وعرضه للفتن أيضا المال يكثر أولاده حتى يتعبون يأكلون يأكلون جسده من كثرتهم ولا يستطيعون فقع عليه مع النفقة ولا شيء فيأتي هؤلاء يعذبون عذاب هؤلاء على يطلبون النفقة هل يجروا كذا وهل يعطني كذا وهذاك ما عنده شيء فقير وأولاده كثيرون يعذبونه والثالثة أن دعا عليه بأن يعرض للفتن فسقط حاجبة من الكبر وكان يرفع بيده الحاجبة حتى يمر إلى البنات ويغامزهم لله أنها فتنة نسأل الله سبحانه دعوة المضروب. نعم. استجاب. نعم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن يسار عن عبد الملك وأبي عون عن جابر بن سمرة رضي الله عنه بمعنى حديثهم وزاد فقال تعلمني الإعراب بالصلاة. حدثنا داود بن بشير قلت أقول أنا بتعذرني وأنا أنا يعني من السبت الأول وأنا سبعة وكذا تعذرني الإعراب تعذبني على عرض الصلاة تعلمون الصلاة أنتم أهل الكوفة. نعم. حدثنا داود بن بشير قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن سعيد وهو ابن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب الى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضا ثم ياتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى مما يطورها. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال حدثني قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكسور علي فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك في ذاك من خير فأعادها عليه. يشق عليك يعني. نعم. تعلم السنة ولا تطبقها ويكبر عليك. نعم. فقال ما لك في ذاك من خير فأعادها عليه ثلاثا فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. نعم. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جغي حاء قال وحدثني محمد بن رافع وتقاربا في اللفظ قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جغي قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج حاهم قال وحدثني محمد بن رافع وتقارب في اللفظ قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى محمد بن عباد يشك أو اختلف عليه أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع وعبد الله بن السائب حاضر ذلك وفي حديث عبد الرزاق فحدث فركع وفي حديثه وعبد الله بن عمرو ولم يقل ابن العاص. حدثني زهير بن محمد قال عليه الصلاه والسلام قال حديث بدان ما كان يقرا بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر لانه قرا صلاه المؤمنين في صلاه الفجر قسمها بين قشعتين وكان هذا في مكه عام الفتح عليه الصلاه والسلام قول عمرو بن العاص فلا خطأ ليس هو عمرو بن العاص وإنما هو عمرو الآخر كما ذكر أنه رحمه الله أن الحفاظ رضى أنه خطأ. نعم. ها عبد الله بن عيسى ليس عبد الله بن عمرو ليس عبد الله بن عمرو بن العاص إنما هو آخر. نعم. ليس هو الصحابي حدثني جرير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع حاء وحدثني ابو كريب واللفظ له قال اخبرنا بن مشعر عن مسعر قال حدثني وليد بن سريع عن عامر بن قال حدثني وليد بن سريع عن عمرو بن حريث رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الفجر والليل اذا عسعس يعني صوت التكوير وهذا في بعض الاحيان اذا ما كان على السنه يقرا بعض الاحيان الفجر في اوساط المفصل صوت التكوير وفيها والليل اذا عسعس يشهد صوره نعم لكن في الغالب يقرا من الطوال الى المعارف نعم ما عليك الإنسان إذا ما استطاع القراءة يقع مباشرة في الفعلة أو غيرها نعم إذا حدث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حدث القول في سورة من حالة من مجالس موسى وهارون وقال في سورة الفاتحة أنه أخذ حالة يعني اختصر لأن ما زال على الفاتحة نعم حدثني أبو كامل الجحدري بن فضير بن حسين قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك عن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال كان مقرا معنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك وابن علينة حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن علينة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع نضيد حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن عمه رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعة والنخل باسقات لها طلع نضيد وربما قال قاف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالفجر بقاف والقرآن المجيد وكان صلاته بعد تخفيفا. ظاهر أنه يسمع بين الركعتين كان صلاته بعد تخفيفا يحتمل صلاته يعني بعد الفجر والعصر والمغرب والعشاء ويحتمل كان صلاته الفجر يعني بعد ذلك كان تخفيفا ولكن الأقرب الأول لأنه عليه السلام صبر على قراءة طوال من 60 إلى 100 عليه الصلاة والسلام إلى وحده قرأ في حجة الوداع قبل فاته بشهرين وكذا في سورة الطور في يوم الرابع عشر قدم الناس لكتب طواف الوداع في آخر الليل في يوم الرابع عشر من شهر الحجة يوم الأربعاء ثم عليك الرب لكتب صلى بالناس وقرأ سورة الطور طافة وسلم من وراء الناس ويشفع. نعم. وهذا يدل على أنه يقرأ مستوى على القرآن من 60 إلى 100 آية يعني من 30 أو 50 آية. نعم. 30 إلى 50 آية. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن رافع واللفظ له واللفظ لابن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن سماك قال سألت جابر بن سمرة بن سمرة رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يقفر الصلاة ولا يصلي صلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن ونحويا. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. يعني هذا بعض الأحيان سبق أنه عليه الصلاة والسلام يقرأ والظهر سؤال الإسلامي ينفذ السجدة أو قدر ما يقرأ لثلاثة آية ربما قرأ في الليل لا يخشى لكن الظهر سريع الفجر في الطول فجر كذا يقرأ الستين رياح الستين رياح والظهر ربما قرأ 30 آية وربما قرأ أقل من ذلك كما في هذا الحديث الذي لا يخشى توسط المفصل. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الصبح بأطول من ذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون الصبح إلى أطول صلوات الجمعة أطول من خيار الشرع والهلك ثم الله تعالى وقرآن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان الشرع وصلاة الفجر ثم الله صلى القرآن لأن أطول من خيار الشرع وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان الشرع وصلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهور بالشر والملائكة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي منهال عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من 60 إلى 100 غداة وهي صلاة الفجر صلاة الغداة ثم صلاة الغداة من 60 إلى 100 يعني صلاتها من 30 إلى 50 آية وشهر واحد. وحدثنا أبو قريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي منهال عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا وقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. حدثنا وقت النبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا الوهد قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وزاد في حديث صالح ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. وحدثنا أبو الحديث السابق المفروض أن يقرأ المشرع في الدار وحديث جبير كان يقرأ بالطور دل على أنه عليه السلام كان يقرأ أحيانا في المغرب والطوال والسماعات والطور والطربات كما ما كان الدول على الصفحة يقرأ كثيرا بالإصرار لكن كان يقرأ أحيانا في المغرب قيل أن المداومة على قراءة الصفحة في المغرب سنة مروان الحمار ملك مروان الحمار ورحمة الله وبني ريح كان يجاوب على قراءة الاقتصار في الصلاة ولذلك ينبغي الإمام أن يقرأ أحيانا بالقراءة ما يداوب على الاقتصار يعني يقرأ كثيرا بالدرس الاقتصار في المغرب لكن يقرأ أحيانا بالمرسلة بالطول قربة الساعة وما أشبهها. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثني حملة بن يحيى قال أخبرنا الوهد قال أخبرني يونس حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كل عن الزهري بهذا الإسناد مثله. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبلي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي قال سمعت البراء رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى هو بن سعيد عن أبي بن ثابت عن براء بن عازب رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيتون. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مسعر عن علي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. وهذا في دليل على انه ربما قرا في العشاء بالقصار المفصل وكان الولد يقرا بأوساط المفصل كما سبق في حديث معاذ فلا قرات بسبب الصوم مثل على والشمس وضحاها ولا تكفل وغاشيه الغالب يقرا بأوساط المفصل الظهر والعصر والعشاء لكن ربما قرا بالقصار كما كان الحين قرا بالسين والزيتون لان المفصل السنة يقرأ بسوى المفصل في الفجر وفي المغرب بقصارة وفي الظهر والعصر والعشر بأمئة وشرطة وسوى المفصل تبدأ من خاص إلى عامة وأوساط من عامة إلى الضحى وقصارة الضحى إلى آخر القرآن. نعم. حدثني محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عبد عن جابر قال كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فابتدع بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له أنافقت يا فلان قال لا والله ولا تيّن قال لا والله ولا آتينا ولا آتينا رسول الله فقالوا له أنافقت يا فلان قال لا والله ولا آتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا أصحابنا واضحة نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت اقرأ بكذا واقرأ بكذا قال سفيان فقلت لعمري إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى فسبح اسم ربك الأعلى وقال عمرو نحو هذا هذا فيه دليل على جواز اختداع المفترض المتنحل وأنه لا بأس أن يصلي المفترض حتى المتنحل كما فعل معاذ رضي الله عنه إنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة ثم يذهب إلى قومه في ناحية من نواحي المدينة ويصلي جدة الصلاة له نافلة وله فريضة إذا يعني لا بد من دعاء الجماعة وأن الإنسان إذا صلى في المسجد ثم ذهب إلى مسجد آخر وجد المصلي يصلي معهم كل نافلة حتى العصر حتى الفجر استثنى هذا من نقاط النهي إذا صليت الفجر في مسجد ثم إذا كان صلاة الفجر تصلي معهم وليس الإنسان أن يجلس لأن الرجل أنكر على مرآه جالسا لما صلى في إحدى لما صلى بالناس في ميناء رأى رجلين جالسا فقال ما لكم معهم قال يا رسول الله صلينا في رحالنا قال إذا صليتما في رحالكما ثم بعد إذا نصلي الجماعة فصلي معهم فإن هذا هو نافلة إذا صلى الإنسان في مسجد ثم وجد نفسه صلوا صلي معهم ولا يجلس لا يجلس ولا يصلوا فكل نافلة ولا بأس بهذا في جماعة ولو لصلاة الفجر أو العصر ولو كما اقتنعي استثناك ويستحيث المسجد هذا معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم له فريضة ثم يذهب إلى قوم التبعين فيصلي تلك الصلاة له يعني أمه وأطاعه لتكون له نافلة وله فريضة هذا في دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل في رد على من أنكر ذلك الحنابلة وغيرهم لا يرد اقتداء المفترض بالمتنفل اختلاف نية الإمام والمأموم يقول النبي إنما تعيد المواضيع ثم فلا تختلفوا عليه لكن هذا يدل على أنها ليس من اختلاف النية ما يقول اختلاف النية إذا صلى الظهر خمسة من يصلي العصر فلا بأس أو العصر صلى العصر خمسة من يصلي الظهر أو صلى فريضة خمسة من يصلي نافلة أو جاء الإمام في وجاء الإنسان في صلاة التراويح ونفسه صلوا يصلي معهم فريضة صلى ركعتين صلى التراويح فإذا صلى الإمام أتى بركعتين فلا بأس بهذا وفيه أن معاذ رضي الله عنه كان يطيل أطال كان يطيل رضي الله عنه حفظ حفظ القرآن يفتح البقرة يقرأ البقرة كاملة اللي طويل لكن هذا الرجل جاء متعب منهك كل النهار يعمل في مدينة دعاته في بستانه فلما رأى معاذ فتح البقرة وعرف أنه طول انحرف سلم وانحرف وصلى وحده صلاة وأصحاب فكلا منافق أنه منافق بعد فتح الجماعة تصلي وحده فقال والله لا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي أنكر النبي على معاذ تطويلة قال أتى النبي يا معاذ تقرأ البقرة كاملة أفلك ربي سبح اسمه في العلا والضحى والذي لا يخشى والضحى كان الوراثي لا يذكر والفضل الضحى. وهذا الرجل الحرم سلم والحرم اسناده منه إذا ما يحتاج السلم إذا نوى قطعها قطع إذا نوى قطع الصلاة قطع إلا السلام ما يحتاج السلام لكن هو اجتهد سلم ثم أسمعنا في الصلاة بجري إذا نوى قطع الصلاة إذا أقيمت الصلاة الصلاة تبدو قطعها ويكشف ما يحتاج السلام. بعض الناس يتعلق بقول النبي لمعاذ أتت أنت يا معاذ يستدل بذلك على التخفيف المفرط لكن هذا غلط. الصلاة لا بد فيها من الإسماع والطمأنينة تأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته تخفيفة في إسماع بعد إسماع الحركة. بعض الناس يستدل به على مكر الصلاة وأنه تنقر الصلاة تكره الضرب فهذا غلط. الصلاة ما هي العادة إذا صلى الناس فريقا الذي يسبق من الصلاة فيا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ريتم وطلعه على سبيلها لا بد من الطمأنينة. والرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال لعائشة فتاته وعائشة كان يطمئن ما كان يقول من الظهور كان يحصل له في تصليحة الركوع وعائشة تصليحة مع التدبر. وكان يقرأ في الهجرة بستين أيام هذا تخفيف ما زاد عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فضل وهو المصدر الذي لأنه لا يتعلق الله لكثيره هذا قوله هذا فعله فعله هو التخفيف لكن معاذ زاد عن ذلك معاذ قرأ يقرأ البقرة جزءان ونصف كيف يحتاج بعض الناس قال النبي أفتر لك يا معاذ وقال المقيم بعض النقارين ما يعرفون إلا يأخذون بعض النصوص يأخذ أفتر لك يا معاذ لكن ما يأخذ ما قبلها وما بعدها. انظر في السبب لماذا قال أفتر لك يا معاذ طبعا البقرة كاملة لكن أنت لو تنقر صلاة تقل الغراء فلا أخبرك إما بسبب الطمأنينة ولا بين التسبيح على الركوع والسجود تقول تسجد أفتر لك يا معاذ لا في غير محل. نعم لا في الصلاة المشقة أو التمرين وتعب على الصديق معلوم ينفرد ينوي اليسار يشهد تم الصلاة ما يقطع الصلاة ينوي اليسار يشهد يشهد في صلاته ينوي اليسار يشهد مضطر أو أصاب المرض واضطر إلى هذا ينوي اليسار معلوم. نعم هذه إعادة للجماعة هذه إعادة للصلاة العشاء إعادة الصلاة مستهلة الصلاة لا بأس تعاد إذا عاد صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء لا بأس صلاة على الله مثل ما صلت الفترة في الآن جئت مسجد صلى الله عليه وسلم صلى الله ولا يعتبر أخذها لو صلت الفترة بكل إعادة صلت العصر في مسجد ثم جده وصله وتصلي معه كل الباقيين. نعم مثل خروج من الجماعة يكون أدرك خروج الجماعة لا يكون معلوم جزء منها يكون العلم معلوم يسمى من أصحاب العلم من أصحاب العلم أصحاب العلم يعلمون عن الجماعة المريض والخائف نعم لا ما هي السنة في سفر أن يقصر الإنسان سرعة إذا قرأ في السنة في سورة في مرة قرأ الزلزلة في المريض لا السبب نعم لا بس السبب لكن الطمأنينة لا بد منها لأن السبب في مظلمة المشقة نعم وهل يقال حالك أن لا بأس أن يقرأ الزلزلة يذكرها في ركعتين نعم كما فعل الذي حتى الحضر لكن إذا قال بعض الحين بعض يدعو على هذا النبي قرأ الفجر قرأ الغدر في ركعته ها؟ لا لا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا لهم قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق فقال إنه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أمنت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى وهذه من صوت الفصل من عم إلى وضحاها الفصل وفي ظهور العصر والعشاء في المغرب في ظهور العصر والعشاء وغرض قصار من الضحى الى اخره في المغرب لكن كما ترى لا يداوم على قصار المغرب تقرا احيانا من الظهور كما قال الفطور والصلاه صلاه نعم والفجر من الظهور قافله الى عام فرد الغالب من 60 الى 100 وشهر من 60 ايه فرد الغالب من 30 الى 50 ايه هذا هو غالب عن الشرط السر. نعم. ما يدعو عندهم بقوله انه منافق. معلوم معاذ. معاذ معلوم مثل ما قال عمر لي حظنا به انه منافق الخار دعنا يضرب عنقه لانه منافق الخار الله ورسوله. ما قال في هذه الهوى والتشهد. انما المنهي عنه اذا قال رجل يا اخي يقابل بقدر ابي احنا اذا تم هذه الدنيا ومن الهوى والتشهد. اما بهذه الغضب لله الذي فعلا فعله يكون معذور في هذا الحال وكما قال سعد المعارف سلم الله من المنافق الطبيعي على المنافقين قال من اجل المعلوم من اجل ما وصل له نعم يراعي لكن لا يراعي في مخالفه السنه بعض الناس يرجلون بعض الناس يريد ترك الجماعه في المره يراعى في حدود السنه يقع لصلاه السنه يقرا السنه الاول ما يستطيع هذه سنه الرسول عليه الصلاه والسلام كان يصلي مع الضوضاء ومع العجل يقرا السنتين يعني الفجر اللي ما يستطيع معذور نعم فعل عند الباب الراحل نعم ورفع الحضر أحد طبعا مرة في الزلزلة أحد إخواني وفي السارة خط السرعة في الشمال والمرضوات بس حصلون يعني قوى الزلزلة في الركاتي نعم صوت الفجر نعم فعلها مرة في الزلزلة نعم ونصد يجاوب عليه ما يقال لك تعالى مره واحده اذا قال حق اقرا او قرا لها نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن منصور عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الاخره ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو ربيع الدهراني قال أبو ربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم. فحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود نعم ظاهر أنه مرة ما يعود ضرر ما يخالف لا قطع الحكمة ويصلي مع الوقوف من يدي الأطول فالظاهر أنا مثل ظاهر أنا مثل لكن الحاج أنا عليه صحيح أنا أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنا أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيب بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة نعم ورد الإجاز هنا إجاز معقول عليه كما يأتي لأن قوة الذكرى إجاز مع إسماء مع إسماء إجاز مع إسماء مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النبي هي إجاز عشر التسبيحات في السجود عشر التسبيحات في الركوع هذا الإجاز طمأنينة في إسماء لا قسم الله الحمد لكن لو صبح خمسين تسبيحة هذا تطويل لو صبح خمسين تسبيحة في الركوع خمسين تسبيحة في السجود تطويل هذا زاد عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما يتحدث هذا الذي هو ضوئيه عشر تسبيحات مع التتبع على ايجاز ركوع عشر تسبيحات للسجود سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الى اخره هذا ايجاز نعم والقراءه بالستين الى المئه ايجاز الفجر كل هذا النتيجه سعر النبي ايجاز وما زاد عنه فقط نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شيب ووكيع حاء قال وحدثنا ابن أمية قال حدثنا أبي حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن إسماعيل في هذا الإسناد بمثل حديثه شيب وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء نعم يعني أنه لا بد من مراعاة والضعيف والكبير السن ولا الحاجة والمريض لكن الإنسان محتاج عنده مريض مثلا في المستشفى عنده حاجة لا بد منها عنده ضيف عنده أمر لا بد منه يراح من قول عليه كذلك الكبير السن يشق عليه ركوع السجود إذا سبع خمسين تسبيحة هذا مشقة ستين تسبيحة هذا مشقة لكن ما دام فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الإجابة ثلاثية عشر تسبيحات عشر قراءة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لكن هناك قراءة البقرة يقرأها عبارة كاملة تقرأها أكثر من ركعتين تطويل لكن يقرأ مثل ما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم لو شغل مفصل في الظهر والعصر والعشاء وانت صار في المغرب واحيانا طوال طوال المفصل هذا كله كله تخفيف نعم حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن مرده قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما قام أحد إذا ما قام أحدكم من الناس إذا ما قام نعم هذه ما زائدة إذا قال إذا صف حيدة ما بعد إذا زائدة إذا ما قام إذا قام زائدة للتأكيد إذا ما قام أحدكم الناس فليقضي الصلاة فإن فيهم كبيرا وفيهم ضعيفا وإذا قام وحده فليقضي الصلاة وما شاء نعم إذا صلى وحده طول ما شاء صلى في صلاة الليل طول ما شاء ما ليس أحد يتعلق به طول يقرأ لو قرأ كله في ركعة كما يرى عن رسول الله لو كان يقرأ القرآن كله في ركعة لو استطاع مثلا يقرأ ثم الأصليين أو جزء أو الصلاة اللهم صل على عليه الآن قيام الليل قليل الآن المشاعر العقل والسحر الآن كلهم إلى نصف الليل أو إلى ثلثي الليل كل هذا سحر كان الناس في ذلك الوقت يقولون يعتدون ونحن الآن ننام

قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال: أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. عليه الصلاة والسلام الحمد لله عليه الصلاة والسلام رحمة عليه الصلاة والسلام شفقتها إذا سمع بكاء الصبي قرأ بالسورة، كان يريد يقرأ بالسورة أطول منها فيقرأ بالسورة أقل فخالة نشق على أمه عليه الصلاة والسلام. خامسة أو أنسلينا مع النبي كفر. نعم. وحدثنا محمد. نعم. إذا كان فيه إذا كان فيه إذا كان فيه إذا لكن هذا في العادة لابد من ملاحظة ملاحظة لا يلوث المسجد ولا يؤذي. نعم. وحدثنا محمد بن مهاد الضرير قال حدثنا يزيد بن زرير قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لادخل في الصلاه اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاخفف من شده وجد امه به. وحدثنا حامد بن عمر بشدة ما تجد في نفسها عليها نعم. وحدثنا حامد بن عمر البكراوي وأبو كامل فضيل بن حسين الجهدري كلاهما عن أبي عوانة قال حامد حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتزاله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وهذا في أن صلاة الركوع متناسبة متناسبة الركعة الركوع والسجود والرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين كلها متقاربة ونحن آخر ما أخذ القيام والقعود أخذ القيام طويل قيام القراءة والقعود الشهوة الأفضل والباقي تكون صلاة متناسبة ما يكون الركوع طويل والسجود أقل أو سجود طويل والركوع متناسبة الركوع طول الركوع مثل طول السجود مثل طول بين السجدين مثل طول القيام بعد الركوع فالركوع ركع مثل سمع الله لمن حمده ما يخف الركوع سمع الله لمن حمده قريب من الركوع والسجود كذلك ومتنافسه ومن السجدين كذلك بعض الناس يخفف او اثنين اذا قد سمع الله بالحمده ركع اذا رفع السجده ما يطمئن يركع يكون مثل السجود يصفى السجده بالسجود الخطوه والقيام بعد الركوع مثل الركوع مثل السجود تنافسه هكذا كان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم قال غلب على الكوفة رجل قد سماه زمل بن الأشعث فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس وكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ومن ما شئت من شيء ذات أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من ترشد. قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى وقال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة: فذكرته لعمرو بن مرة فقال: قد رأيت ابن أبي ليلى فلن تكن صلاته هكذا. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم أن مطر بن ناجية لما ظهر على الكوفة